وهل اعتمادكم على التصحيح والتضعيف هو اتباعا لما سلف من علماء الأمة في مصطلح الحديث، أم هناك شروط جديدة للتصحيح؟ آه، نفس الاصطلاح. نفس الاصطلاح، ما في شروط جديدة. نعم. طيب، جزاكم الله خير الجزاء. وإياك إن شاء الله. سؤال آخر،